المصحف مر أنه لا يصح بيعه لكن تصح هبته، والهبة ليس لكلام الله وإنما الهبة لما كتب فيه كلام الله جل وعلا. تصح هبة المصحف وتصح هبة كل ما يصح بيعه. القاعدة في الهبة أن كل ما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه كآلات المعازف والخمر والكلب والخنزير لا يصح بالتالي هبته. وهذه قاعدة من القواعد أنه في الهبة ما صح بيعه صحت هبته. بماذا تنعقد الهبة؟ الهبة تنعقد بكل ما يدل عليها في العرف، في القول كأن يقول عطيتك أو وهبتك أو هذا هدية مني، وكذلك بالفعل بأن يمد له شيء فيأخذه وإن لم يتناطق، فصحت بالقول والفعل. ولهذا قالوا تصح الهبة بما يدل عليها عرفا، وهذا كثير من العقود مبناها على ما تعرف الناس عليه، لا يلزم فيها أن تكون بالقول فقط أو بالفعل فقط بل بكل ما دل عليه، إلا ما جاء الشرع بأنه لا بد فيه من قول كالنكاح، لا بد من إيجاب وقبول، فإن النكاح له ثلاثة أركان: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. إيجاب من ولي المرأة: زوجتك موليتي فلانة، وقبول من الزوج بأن قبلت هذا الزواج. والإيجاب والقبول لا يلزم أن يكون باللغة العربية بل بكل ما دل عليه، حتى الدعاء لا يلزم أن يكون باللغة العربية بل بكل لسان يدل عليه، لكن أن يكون المدعو به صحيحا. قال: وتلزم بقبض بإذن واهب. تلزم الهبة، تكون لازمة إذا قبضها الموهوب له، قبضها بإذن واهبه، أما إذا أخذها بغير إذنه لا تلزم، ولو قال إني سأهبها لك فلا يلزم ذلك إلا إذا قبضها بإذن واهبه، وهذا يخرج ما عند الناس في الغصب والقهر. ولهذا إذا قال سأهبك ثم مات ولم يقبضها الموهوب لا تلزمه، ولا يلزم ورثته أن يعطوه هذه الهبة. لماذا؟ لأنها لم تلزم، وتلزم الهبة بالقبض. من أبرأ غريمه من دين برئ، لمحمد على أحمد دين 100,000، فقال محمد: ترى يا برأتك سامحتك حللتك، برئ الغريم، برئ أحمد من دين محمد، سواء قال أبرأتك أو أعطيتك إياه أو وهبتك إياه أو ترى هدية، فإنه يبرأ. ولو لم يقبل، لو لم يقبل المدين الإبراء، لأنه صح هذا من تصرف الواهب الذي له حق التصرف، لو لم يقبل بذلك المدين لأن هذا الإبراء تصرف لم يفتقر إلى قبول المدين. قالوا مثل العتق، لو قال السيد لأحد رقيقه ترك عتيق، قال الرقيق لا ما معصي، ما ينعقد برفضه عدم العتق، فالعتق حكم متعلق بماذا؟ بهذا المعتق. وكذلك الإبراء حكم متعلق بصاحب الدين لا بالمدين. ومثله أيضا في الفقه إيش؟ الطلاق. لو قال المرأة أنت طالق، قالت لا ما أنا بطالق، لا يعتبر رضاها أو إذنها، يقع الطلاق بتصرف المطلق. إذن العطية والإبراء، إبراء الدين والعتق والطلاق، لا يحتاجان إلى إذن الطرف الثاني. طيب لو كان صاحب الدين يجهل مقدار الدين، يصح الإبراء، يصح إبراؤه من هذا الدين. طيب الهبة المؤقتة هل تصح إذا كانت لمثل ما تصح به، مثل أوهبتك هذه الدار تسكنها سنة، فهذا وهبه الأجرة. قالوا مثل العمرة والرقبة فيصح بهذا المعنى. طيب، هل يصح هبة الدين لغير من هو عليه الدين؟ أنت دينك عند أحمد، تقول ترى يا فلان أبا أهبك وأعطيك ديني اللي عند أحمد. قال لا يصح إلا إذا كان ضامنا، لا يصح إلا إذا كان ضامنا إلا في مسألة الحوالة، ديني على فلان أحوله على فلان إن كان مليء، وسيأتينا هذا من أحيل على مليء فليحتل. قال ويجب إذا كان من أحيل عليه الدين ضامنا لهذا المدين. أنت دينت أحمد وأحمد عندك ما هو بثقة، قلت تعال عطني ضامنا لك، فضمنه سعيد، يجوز أن تهب دين أحمد لسعيد إذا كان ضامنا. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. يجب على الواهب سواء كان من الذكور أو من الإناث تعديل، ومعنى تعديل يعني العدل، لا يفضل أحد على أحد. إذا أعطى وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه، يعطى بقدر إرثه إذا أعطاهم في الحياة. وثمة رواية أخرى أنه يجوز أن يسوي بينهم في العطية، لأن العطية هناك ليست كالميراث، فيسوي بينهم في العطية. فهذان وجهان، منصوص المذهب أنه يعطيهم كإرثهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين بقدر إرثه، أي بقدر إرث الموهوب. فإن فضل أو فضل، فإن فضل فضل أي ميز بعضهم على بعض، فضل بعضهم على بعض بلا إذن البقية حرم عليه، حرم هذا التفضيل. ودليله حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نحل ابنه نعمانا نحلة، أي عطية، فقالت له زوجته عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهذا من عقلها، لا تفعل حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذنه فقال أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أتحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن فضل بعض الأولاد على بعض، أعطى بعضا ولم يعطي الآخرين، أو زاد في العطية لبعضهم دون بعض غير الميراث، حرم عليه ويجب أن يسوي بالرجوع، أن يرجع فيأخذ ما زاد ويعطي الباقين حتى يتساووا. متى يجوز له أن يخصص بعضهم دون بعض؟ إذا رضي بذلك بقية الورثة. طيب، إن مات قبله ثبت تفضيله، إذا مات الواهب قبل التسوية بينهم ولم يكن عطيته في مرض الموت، يسمى بالمرض المخوف، قالوا ثبت تفضيله ولا رجوع لبقية الورثة عليه على هذا الموهوب، ثبت تفضيله، قالوا مع إثمه، مع إثم من؟ مع إثم هذا الواهب الذي فضل بعضهم على بعض. ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد القبض، لا يجوز لمن وهب هبة أن يرجع عنها، فإن رجع عنها قبل القبض فمكروه، فإن قبضها الموهوب فرجوعه حرام إلا في حالات يأتي بيانها. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. ووجه الدلالة أنه شبه العودة فيه في الهبة بهذا التشبيه القبيح بالكلب، والكلب نجس، فكيف إذا قاء الكلب أي استفرغ، فهذا استفراغه قذر، فشبه من يعود في هبته بكلب يقيء ثم يعيد قيئه. فهذا التشبيه القبيح المقذع يدل على شناعته وعلى تحريمه. وكره رجوعه في وكره قبله أي قبل القبض. إذن يحرم على الواهب أن يرجع في هبته إذا قبضت الهبة، فإن لم تقبض فرجوعه مكروه، لا يبلغ التحريم فيها. مثاله رجل قال زوجته أهديك أو سأعطيك البيت ثم رجع، فهذا مكروه، فإن نقل البيت باسمها ثبتت هذه الهبة، إلا إذا كان له أكثر من زوجة فلا بد أن يسوي أو أن يرجع. استثنوا من هذا في أنه لا يحرم الواهب أن يرجع في هبته بعد القبض إلا الأب، فإن الأب يجوز له أن يرجع في هبته على ولده. والعلماء يقولون يرجع بأربعة شروط: ألا يسقط حقه من الرجوع، وألا تزيد زيادة متصلة، وأن تكون العين الموهوبة باقية لم تفنى، وألا يرهنها، لأن إذا رهنها انتقل تصرف الغير إلى هذه العين. فالأب إذا وهب يجاز له الرجوع ولا يحرم عليه، لأنه مالك لمال ابنه، وله أي للأب أن يتملك بقبض مع قول أو نية، مع قول تملكت أو نية التملك من مال ولده غير السرية، إلا الأمة التي يطأها الابن فليس للأب أن يتملكها، لأن الأمة فيها ماء الابن، إلا أن تستبرأ بحيضة فيهبها من الابن لأبيه. قال: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده ما شاء، أي ما أراد، سواء علم بذلك الولد أو لم يعلم، إلا إذا تضرر بهذا من الولد ما لم يضره، أي يضر الأب ولده، فإن أخذ جميع ماله فهذا فيه إضرار. أما إذا أخذ الأب من مال ابنه ما لا يضره فإنه يجوز له ذلك، أو ليعطيه لولد آخر. لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ليعطيه للابن الآخر، لأن في هذا ظلم، ظلم من الأب للابن. والأصل في هذا كله قوله جل قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فيملك الأب مال الابن بشرط ألا يضر الأب ابنه أو يأخذ ماله فيعطيه ابنه الآخر، أو يكون بمرض موت أحدهما. هذه الحالة الثالثة التي لا يجوز فيها أن يتملك الأب من مال ابن، الحالة الأولى إذا ضره، الحالة الثانية إذا أعطى أخذ من مال ابنه ليعطي ولده الآخر، الحالة الثالثة في مرض أحدهما، إما مرض الآخذ أو المأخوذ منه، في مرض موت أحدهما أي الأب أو الابن، لأن هذا المرض انعقد السبب به القاطع للتملك. الحالة الرابعة: أو يكن الأب كافرا والابن مسلما، فليس للأب أن يتملك من مال ابنه المسلم إلا بإذنه ورضاه. إذن صارت أربع حالات مستثنات من عموم أن يملك الابن، أن يملك الأب من مال ابنه ما شاء. الحالة الأولى أن يضر الأب بالابن، والمضرة مرجعها إلى عرف الناس أن هذا إضرار، فإن أخذ من ماله ما لم يضره ليس عليه شيء. مثاله: الابن عنده سيارتين، جاء الأب واخذ سيارة واحدة وتملكها، عند الابن سيارة ثانية يقضي بها حاجته، فإن أخذ السيارتين كلها وخلها بلي سيارات أضره. الحالة الثانية أن يأخذ من ماله فيعطي ابنه الآخر، فهذا لا يصح إلا بإذن الابن الأول صاحب المال. الحالة الثالثة بمرض أحدهما، في مرض الموت. الحالة الرابعة إذا كان الأب كافر والابن مسلما فلا يصح له ذلك. وليس لولد ولا لورثته، أي ورثة الولد، مطالبة أبيه بدين. أخذ الابن، أخذ الأب من ابنه دينا ولم يوفي الأب الابن، لا يجوز للولد أن يطالب أباه بهذا الدين. ولا لورثة المن ورثت الابن صاحب الدين أن يطالب جدهم بهذا الدين. ونحو الدين مثل الأرش، أرش الجناية، فهذا لا يجوز له أن يطالب لا بدين ولا بأرشه، لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك، فيه التملك. إلا في شيء واحد يجوز أن يطالب به الابن أباه، قال بل بنفقة واجبة، أي وجبت النفقة على أبيه فيطالب بهذه النفقة، يطالب الابن أباه بهذه النفقة حتى لو تراكمت، ثبت أنه لم ينفق عليه سنة سنتين يطالبه بهذه النفقة. إلا إذا أنفق الأب على ابنه نفقة مزجات يعني يسيرة فلا يطالب بها، لأن العبرة بالنفقة تزجية الحال كما يقول الفقهاء في كتاب النفقات المتعلقة بالحضانة. ومن مرضه غير مخوف، مثل إيش المرض غير المخوف؟ الحمى، الصداع، الرمد، الجرب، الحساسية، المغص، الدوخة. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أي تصرفاته في الإعطاء والهبة كالصحيح. أما من كان مرضه مخوف، المرض المخوف الذي يخشى عليه معه الموت يسمى بالمرض الفتاك، من به جلطة، من به ورم، ورم سرطاني، من به تليف في الكبد، من مرض على كبر، من جرح جراحة مميتة في حادث أو في حرب، فمرضه يسمى بالمرض المخوف. تصرفات صاحب المرض المخوف مختلفة، ليست كالصحيح. قال كبرسام، البرسام هي الجلطة، هي الجلطات، وإسهال متدارك أو متدارك يعني ما يستمسك، كل ما هذا أسهل بطنه. ما الذي يقدر المرض المخوف؟ قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف، يعني عند إشكال المرض أن هذا مرض مخوف، كأمراض الرئة والكبد والجلطات والأورام وما جرى مجراها مما سبق مثاله. فهذا الذي مرضه مرض المخوف تبرعه غير لازم وغير ثابت، لقوله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغير الوارث إلا بإجازة الورثة. من كان مرضه مرض المخوف، إنسان مجلوط، قال تراي وهبت نصف ملكي لصديقي فلان، لا يجوز اعتبار تصرفه إلا بإذن الورثة، أو يكون بالثلث فأقل، لأنه جاز له التصرف بالثلث وأقل، وهذا قال من إلحاق ما قرب من الوفاة بالوفاة. أليس الميت ليس له في الوصية إلا في الثلث فأقل كما سيأتي في الوصايا، كذلك ما قرب من الميت وهو مرضه، من مرضه مرض المخوف، المرض المخوف يرجع فيه للمشهور ولما يحكم به طبيبان مسلمان ثقتان، طبيبان خرج مهندسان أو سمكريان فليس بالطبيبين، مسلمان خرج غير المسلمين، عدلان خرج الطبيب غير العدل الذي ربما يعطى فيحكم بما يريد. فلا يجوز تصرف من مرضه المخوف لوارث، لا يعطي أحد الورثة شيئا كما في الوصية، لا وصية لوارث ولا بما فوق الثلث أي ثلث ماله لغير الوارث وهو الأجنبي إلا بإجازة أن يأذن بها جميع الورثة، يأذن بها جميع الورثة. وهذه المسائل كثيرة الآن، كثيرة نحن في الفتوى نبلأ بها، يسأل النساء، واليوم بعد العصر امرأة تسأل حول هالمعنى هذا، ويسأل الرجال، خصوصا إذا وجد الأب أو الأم في كبره من بعض أبنائه زيادة بر له لا يجوز أن يخصه به. نعم قد يعطيه أجرة على عنايته به أو أجرة على شغله وعمله بماله، أما يخصه عن الورثة بشيء فهذا لا يجوز. للعموم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه. الجذام الشو ها؟ الجذام هو الشلل، الشلل نعم هو الجذام، وإن لم تتساقط أطرافه لكن تذهب منفعتها. بنحوه كفالج، الفالج هو الجلطات، الفالج هي الجلطة، والسل مرض السل. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه المرض بفراش، يعني أصيب بجلطة واستمر، أصيب بشلل واستمر ولم يقطعه المرض بفراش أن يلبثه على الفراش، فهذا حكم الصحيح. بعض الناس يصاب بجلطة ويبقى بعدها سنين يتحرك ويروح ويجي لكن ثقيل حركته، أو شلل أو عمى فلا يلزمه ذلك الفراش، الضابط عندهم أن يلزمه الفراش، فإن لم يلزمه الفراش فتصرفاته كتصرفات الصحيح. أما إذا قطعه عن تصرفه مكثه على الفراش فهذا حكم تصرفه حكم تصرف من به مرض المخوف. ويعتبر عند الموت أي عند موت الواهب أو الموصي كونه وارثا أو لا، يعني كون من وهب له الهبة أو وصى له الوصية هل هو وارث أو ليس بوارث، فإن كان وارثا فله حكم، صارت إيش عطية وارث، وإن كان غير وارث فله حكم ثاني. قالوا مثاله لو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج العبد من ثلثه تبين أنه عتق كله. طيب ما الفرق بين الوصية والعطية؟ تفارق العطية والوصية في أربعة أشياء. الأمر الأول ما نص عليه بقوله ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، فالعطية يبدأ بالأول بالأول، أما الوصية يستوي فيها المتقدم والمتأخر. الثاني ولا يصح الرجوع فيها أي العطية، العطية تملك بماذا؟ بالقبض، ولا يملك الرجوع بها المعطي، أما الوصية فإنه يملك الرجوع بها، يملك الرجوع بها ما لم يمت، وله أن يغير في وصيته، أوصى بأن بيته بعده وقف على أولاده ما هو وقف ناجز ثم غير الوصية قال بنقل الوصية لشيء ثاني. الفارق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها، العطية إذا كانت موجودة وقال قبل تعتبر قبولها، أما الوصية فلا يعتبر قبولها إلا بإيش؟ إلا بعد الموت، فلا حكم للقبول بها. متى يثبت الملك؟ الملك يثبت في العطية بقبضها، أما الوصية فلا يثبت الملك إلا بعد الموت، ويثبت الملك فيها أي في العطية من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. وهذه هي الفروق الأربعة المشهورة عند الفقهاء بين العطايا وبين الوصايا. هذا مجمل ما يتعلق بالهبة، وتأملوا كيف أنها انبنت على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانبنت أيضا على مراعاة العدل وعدم الظلم، وانبنت على التسوية بين الأولاد وبين الوارثين. نعم، لا تشتركان في عطية المرض المخوف، ولهذا لم يجعل فارقا. أما من حيث الأصل نعم، لو أعطى غيره جميع ماله في حال الصحة جاز ذلك، أما الوصية فلا تصح إلا في الثلث إلا بإذن من؟ بإذن الورثة. أي نعم. لا يقال ذلك، لا يقال إن الهبة والعطية في حال الحياة والوصية بعد الموت، لأن الموصي إنما يوصي متى؟ في حال حياته، ولهذا قيل إنها تملك بعد الموت، بينما العطية تملك في الدنيا. أي نعم، من حيث هي يمكن يعتبر هذا فرق، لكن هذا تضمن فيما يتعلق بقبضها وملكها، الفارق الثالث والرابع. هل تشترط التسوية في الهبة لأحفاده؟ الظاهر نعم، لأن الأحفاد أولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا نص عام. نعم، في أولاد الأولاد دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات هم تبع لأهليهم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن وهب أحفاده شيئا يعدل بينهم. أي نعم، الله أعلم. يصير الشلل هو الفالج، الفالج هو الشلل، مع أن الفالج هو الجلطة. الجذام ها؟ ما هو على كل حال، قد تجيب موت ما تجيب شلل. أي نعم، وقد تأتي بنوع بخدور في الأطراف لكن لا يكون معه شلل، يتعافى بالتدريج. الأصل الجذام هو المعدي، ما يصيب الأطراف فتتعطل إما بتناثرها. أي نعم، لكن هو من الأمراض المخوفة، والأمراض المخوفة مرجعها إلى العرف وإلى ما يحكم به الطبيبان المسلمان الثقتان. أي نعم. لا، الحمى يلزمك الفراش لمدة طويلة، ولهذا رجع للعرف. أي نعم، شوفوا الآن الحمى اللي في الونزة من الناس من تطرحها، ومن الناس ما لا تطرحها، ولا يقال فيها مرض مخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين و وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. باب الوصايا، هي الأحكام المتعلقة بالوصايا، والوصايا جمع وصية كقضايا وقضية. وقال الله جل وعلا في الوصايا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، هذه الوصية، الأمر بالتصرف بعد الموت. ولهذا نقول إن الوصية كم أركانها؟ أربعة: موصي، وموصى له، وموصى به وصيغة، موصي صاحب الوصية، موصى له من أوصى له، موصى به أوصى له بماذا؟ ببيت، بكتاب، بمال. وصيغة، صيغة الوصية هل هي مسموعة، مكتوبة، مشهود عليها، مقر بها؟ والوصية قالوا إنها تعتريها الأحكام الخمسة، فتكون حرام إذا أوصى لوارث فوق الثلث، أو أوصى في زمن الفتنة بسلاح يوزع على الخوارج أو الكفار، وتكون واجبة. متى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان عنده شيء يوصي به، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه؟ قال ابن عمر: والله ما مضى علي ليلة أو ليلتان إلا ووصيتي عند رأسي. تكون الوصية مستحبة كما سيذكر الفقه، يسن لمن ترك مالا كثيرا الوصية بخمسه، وتكون مكروهة للفقير الذي وارثه محتاج، فإن الوصية تكره له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وتكون الوصية مباحة لمن ليس عنده مال وليس له وراء، ليس عنده مال وليس هو فقير وورثته محتاجون إليه، تكون في حقه مباحة. وهذا كما في الوصية في الأمر المستقبل الذي يرجو حصوله. قال: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، يسن لمن عنده مال أن يوصي بالخمس. لماذا قالوا بالخمس؟ قالوا: لأنه الذي رضيه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأن الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال: رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل لنفسه. والوصية سيأتي أنها لا يجوز أن تتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص من حمى أصابته فرجدته في مكة فظن الهلكة، وليس لسعد إلا بنت، إذا ماله سيذهب إلى من؟ إلى عصبته. فقال: يا رسول الله إني أريد أن أوصي بالشطر. قال: لا. قال: بالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. فأخذوا منه أنه لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، فإن تجاوز الثلث حرمت ولم تنعقد إلا بإذن الورثة. وقوله والثلث كثير فيه أنه يستحب أقل من الثلث، الربع أو الخمس، والفقهاء يقولون يستحب أن يكون لمن له مال كثير عرفا في عرف الناس، لأن كثرة المال تختلف من عرف إلى عرف، من زمن إلى زمن، بحسب القوة الشرائية لهذا المال، له أن يوصي بالخمس. قال الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال: وهذا نسخ للوصية من الوجوب إلى الاستحباب. وفي قول الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فأقر الله جل وعلا الوصية. متى تحرم؟ تحرم أي الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث، لأجنبي أو لوارث بشيء أي مطلقة. تحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين لوارث بشيء مطلقا. طيب، إنسان ما يرثه إلا زوجته، ليس له أولاد، يجوز أن يوصي للزوجة بأكثر من ذلك، إلا إذا عرف إضراره بمن؟ بالعصبات. وهذا معنى قولهم: ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث، للأب، للابن، للإخوة، فإذا أوصى لا يزيد على ليس له إلا الثلث إلا إذا رضي الورثة. تصح هذه الوصية أي التي تحرم لأنها موقوفة على الإجازة من الورثة. إن أوصى بنصف ماله صحت إذا أجازها الورثة، فإن لم يجيزوها فترجع إلى الثلث. والفقهاء يقولون: يستحب لمن أوصى أن يقتدي بأنبياء الله، فإن إبراهيم أوصى بنيه ويعقوب أوصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا إذا كتب الوصية عالم أجراها على السنن الواضح، سنن الشريعة. وعامة ما رأينا من الوصايا التي كتبها أهل العلم ديباجتها هكذا: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى بنيه ومن بعدهم بأن يتقوا الله جل وعلا ويستمسكوا بدينه ويطيعوه، وأوصيهم إن كانوا مؤمنين، أما غير المؤمن ما به، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يوصي بعد ذلك بما شاء، في أضحية، في عشاء، في مال، في نفقة، في صدقة. تكره الوصية من فقير وارثه محتاج، إن كان وارثه محتاج فالوصية مكروهة، فإن كان وارثه غني فالوصية مباحة. الوصية مباحة، من فقير ما عنده شيء وارثه محتاج فلا يوصي، هذا مكروه. فإن أوصى انعقدت في الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث حرمت. فإن كان وارثه غني فإنها مباحة. طيب، ما بماذا تبطل الوصية؟ تبطل بخمسة أشياء. والشيء سبق لنا أن الوصية تنعقد بعد الموت، تبطل برجوع الموصي عن وصيته، سواء رجع بالقول رجعت، أو بالفعل بأن أوصى بالبيت ثم باعه. الحالة الثانية التي تبطل بها الوصية: بموت الموصى له قبل الموصي. أوصى لصديقه بثلث ماله، ناصر رفيز لمن؟ لعبد الرحمن. من حب ناصر لعبد الرحمن قال: ترى نصف مالي لعبد الرحمن، صح؟ ما يصح إلا بالثلث. قال: ثلث مالي لعبد الرحمن، وناصر ما شاء الله ملياردير، فهنا يصح بالثلث، عبد الرحمن غير وارث. فإن مات عبد الرحمن قبل ناصر بطلت هذه الوصية، ليس لورثتي عبد الرحمن أن يطالبوا بها، لأن الوصية متى تلزم؟ ما هو بالقبض ولا بالوصية، بموت الموصي. الحالة الثالثة التي تبطل بها الوصية بقتل الموصى له للموصي، اذبحه. هذا ممن استعجل شيئا قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كما إذا قتل الوريث مورثة فإنه يمنع من أن يرثه، ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الأمر الرابع الذي تبطل به الوصية أن تتلف العين الموصى بها. أوصى بسيارة لأحد طلابه أو أحد جيرانه، السيارة هذه احترقت أو خبطت تلفت، بطلت الوصية إذا كانت السيارة معينة. أوصى بكتاب احترق الكتاب، إذا تلفت العين الموصى بها. الحالة الخامسة التي تبطل بها الوصية إذا رد الوصية برده للوصية، إذا رد الموصى له الوصية قال لا أنا ما بيها، فهنا الوصية تبطل برد من الموصى له لهذه الوصية. مثل أن يوصي لصديقه فيرى في أولاده حاجة، يقول أنا ما لي حاجة فيها، يقول فإن لم يفي الثلث، أي ثلث ماله بالوصايا، ولم تجزه الورثة، تحاصوا الموصى لهم، تحاصوا في هذا الثلث، يأخذون بنصيب. مثل مسائل العول. مثاله: أوصى لواحد بثلث ماله، وأوصى للثاني بالربع، هنا جاء تعدت الثلث فيتحاصونها، ينظر المبلغ كم هو، فيعطى من هذا ثلثة ومن هذا ربعه بقدر ما أوصى لهم، يتحاصونه محاصات، إلا إذا أجازها الورثة فسبق أنها مردها لملكهم إياها. ما هي الحقوق الواجبة في تركة الميت التي تقدم على الوصية؟ قال: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، أوصى أو لم يوصي، وفى المال بها أو لم يوفي. فيخرج من رأس المال أجرة مؤونة تكفينه وتجهيزه في كفنه. في بعض البلدان المقبرة تباع، تخرج هذه قيمة مقبرته من رأس ماله، تقدم على الوصايا. كذلك إذا كان عليه دين يخرج هذا الدين ويقدم على الوصايا. وكذلك إذا كان عليه زكاة لم يخرجها لأنها تعلقت بحق الفقراء، أخرجت من رأس ماله قبل الوصية. وكذلك إذا كان عليه حج لم يحج، أخرج قيمة حجه بالنيابة عنه من ماله قبل الوصية، ثم بعد ذلك يرجع للوصية. وتقديم الله على الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين، قالوا للاهتمام، وإلا الدين مقدم على الوصية لأن الدين حق لغيره. الكفارات ديون تقدم على الوصايا. عليه كفارة إطعام مساكين تخرج من رأس المال مطلقة، عتق رقبة من رأس المال مطلقة. وتحرم من يرثه، هذه واضحة. نعم، يعني إلى هنا شيخ فاصلة. أي غير أحد الزوجين. نعم، لا تحرم من أحد الزوجين تجاه الآخر، ولهذا باب الزوجين تجاه الآخر باب متسع، يعني كأنه مستثنى من قاعدة. نعم، من قاعدة الورثة. طيب، بأكثر من الثلث الأجنبي. أي لا يجوز أن يوصي أكثر من ثلث لأجنبي، كما أنه لا يجوز أن يوصي لأحد الورثة. نعم، يعني أي نعم. الله الله. وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. هذه مسألة تتعلق بالعبد، أوصى لعبده مدبرا كان أو مكاتبا أو أم ولد بمشاع من ماله كالثلث، ويعتق العبد بقدر ذلك أي من هذا الثلث. مثلا لو أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته 100 وله سوى هذا 50,000، عتق نصفه، لأن نصف الخمسين نصف المئة، فيعتق نصفه ويبقى النصف الثاني رقيق. لا، ما يصير مكاتب، اندفعها يصير مبعض، مهم مكاتب مبعض. فإن رضوا بأن يدفع البقية نعم، وإلا بقي ربعه أو بقي نصفه رقيقا. هذه المسائل الآن تصورها ضعيف لأن الرق غير موجود عندنا، ما نتعامل به. فإن كانت أي الوصية بالثلث وفضل منه شيء بعد عتقه أخذه، فضل أي زاد شيء بعدما عتق يأخذه الموصى له، لأن الموصي أوصى له بهذا الثلث وزاد من هذا الثلث شيئا. تصح الوصية بحمل أمته أو فرس أو نحوها إذا غلب على الظن وجوده، فيقول أنا أوصي بحمل هذه الأمة أن يكون في سبيل الله. وتصح الوصية لحمل، إذا تصح الوصية بالحمل، وتصح الوصية لحمل إذا تحقق وجوده، تحقق وجوده بأن نشأ الحمل وإن لم ينفخ فيه الروح، فيوصي له بكذا. الحمل مثل من؟ إما حمل منه فيكون لوارث فحكمه هو الوصية لوارث، أو حمل من غيره، بنته احملت، قال إذا جت بنتي بهذا الحمل ترى 10,000، إذا تحقق وجود هذا الحمل. يقول: ولا تصح لكنيسة ولا بيت نار. لا يصح أن يوصي لكنيسة، كنيسة لليهود والنصارى، ولا لبيت النار أي للمجوس وغيرها من أماكن الكفر ومراقصهم وملاعبهم، ولا كتب التوراة والإنجيل. لا يصح أن يوصي لكتاب التوراة والإنجيل ونحوها كشروحاتها، لأنها كتب لا يجوز الاشتغال بها، فلم يصح الوصية لها. هذا معنى نحوها، بأن تطبع وتنشر ويعلق عليها وتدرس. ما حكم الوصية بالمجهول؟ تصح الوصية بمجهول. يقول: أنا أوصي بسيارة لفلان، ما حددها، هل هي سيارة غالية أو رخيصة، مستعملة أو جديدة، تصح الوصية بالمجهول، ويرجع فيها إلى العرف وإذن الورثة. ما حكم الوصية بالمعدوم؟ يجوز الوصية بالمعدوم، ترى ثمرت نخلي العام القادم لفلان هو معدوم، فتصح الوصية بهذا المعدوم. تصح أيضا بما لا يقدر على تسليمه، عنده طير وهج، عنده عبد وأبق، عنده شيء وضاع، فيجوز أن يوصي به. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث بعد الوصية يدخل فيها أي يدخل الثلث فيها. مثاله: بعد الوصية جاءه ميراث من غيره، دخل في هذا الثلث، عنده حبيلة وشبكت صقر حر أو شاهين وهو غالي، هذا الصقر غالي، حبلت هذه الحبالة، هذه الشبكة حبلت هذا الصقر بعد حدث بعد الوصية دخل في ثلثي في عموم ثلث ماله، بماذا تبطل الوصية؟ نرجئها إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان. نعم. قال: وتبطل الوصية بتلف معين وصي به. مر معنا أن ما يبطل به ما تبطل به الوصية خمسة أشياء. والشيء أن يرجع الموصي عن وصيته بقول أو بفعل، أن يموت الموصى له قبل الموصي، أن يقتل الموصى له الموصي، أن يرد الموصى له الوصية، أن تتلف العين. قال: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين. وش يقول؟ فلان له مثل نصيب ابني فلان، فله مثله مضموما إلى المسألة، أي مسألة الورثة، بأن تكون في الثلث فأقل. فإن كان له ابنان مات عن ابنين، كم لكل واحد من الابنين؟ النصف. إذا قال لفلان مثل نصيب ابني فلان، فكم يرث؟ الثلث، ما يرث النصف. هذا معنى قولهم: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، أي مسألة الورثة في الثلث. نعم، في حدود الثلث ما يتجاوز. بقية من الثلث للنصف السدس، السدس هذا متوقف على إجازة الورثة. وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأقلهم. ما عين الموصى؟ قال لفلان جارنا فلان أو صديقي ما لأحد الورثة، فينظر أقلهم. مثال: رجل مات عمن؟ عن ولدين وبنتين، فالولد كم له؟ له ضعف الأنثى، فهذا الذي وصى له له مثل أحد البنات بمثل أقلهم، فله مثل مال أقلهم. وإن وصى بسهم من ماله له سدس، أي وصى بسهم ماله لإنسان فله، أي الموصى له سدس بمنزلة السدس المفروض، فيعطى السدس لأنه أقل من الثلث. وإن وصى بشيء أو حظ أو جزء، وصى بشيء، شيء مطلق غير محدد، أو حظ أي نصيب أو قسط أو جزء، فيعطيه الوارث ما شاء. ما شاء من؟ الوارث. أعطاه شيء، قال أوصي لفلان بشيء، يجوز يعطيه ولو تنكة سكري أو كيسة سكري، فهذا مما يرجع فيه للوارث، يعطيه الوارث ما شاء، أي مما يصح أن يتمول. حتى إن الموفق رحمه الله في المغني قال: لا أعلم فيها خلافا، لأنه أنفذ الوصية وهي غير محددة، أوصى بشيء، أوصى بحظ، أوصى بجزء، ولم يحدد ذلك، فيبقى الأمر على ما أبهم عليه. ولهذا في قول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم. وش مقدار الإرزاق منه؟ لم يتحدد، يرجع إلى الورثة أن هم يعطونهم منه ما تيسر. وأذكر لما درسنا هذا على مشايخنا قال: إذا حضر من ليس من الورثة عند قسمتها يعطيهم الورثة ما طابت به نفوسهم، لو كيسة سكري كما يقولون. وكان المشايخ اللي أدركناها ما أدركوا التكيس، قالوا: ولو تنكة سكري أو تنكة تمر، أي أنه جزء مشاع، وهذه مما علقت في الذهن، فارزقوهم منه يعني من غير تحديد. كذلك لو أوصى لغير وارث بشيء أو بجزء أو بحظ فيعطيه الوارث ما شاء، لأن ما شاء يطلق على هذا الجزء والحظ والنصيب. نعم. سم هذه مسألة أخرى، هل تهان التوراة والإنجيل إذا لم يكن فيها اسم الله؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تهان، لاحتمال أن ما فيها من كلام الله ولم نتبينه، فلا يجوز أن تهان، لكن يجب إتلافها. وإتلاف التوراة والإنجيل ليس إهانة، وإنما حفظ للمسلمين لئلا يقتروا بها. نعم، إيش تقول؟ ويجوز الاستنجاء بكذا وكذا. هذا تصرف ما هو بلائق، أهل الإسلام أرفع من هذا. وحرمنا الاستنجاء بها لاحتمال أن يكون شيء منها من كلام الله، لكن بغضنا لهم ولدينهم لا يعني أن نعتدي ونتجاوز حقوقه. لا، الجامع لأنه جاز هذه في ملكه، تصرف بشيء في ملكه أو مما يؤمل في ملكه فصحت، فإن وجدت فالحمد لله، إن لم توجد لا شيء في الوصية، وهي إرفاق. لكن من الوصية ما هو عقد لازم ليس إرفاق. لكن في الجملة هذه الوصايا بهذا المعنى جازت، لأن هذا مما يظن أنه في ملكه، ولأنها لا تملك إلا بقبضها بعد ذلك أو بموته، فقد توجد وقد لا توجد، وهذا سبق الفرق بينه وبين الهبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. هذه الأحكام المتعلقة بالموصى إليه، ما سبق أحكام تتعلق بالموصي والموصى له، لكن الأحكام المتعلقة بالموصى إليه ما هي؟ قال: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، فإن الكافر لا يكون موصا إليه، لأنه لا يجوز أن يلي الكافر المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا في الولاية ولا في الإيصاء. ما شأن هذا المسلم الذي يلي الوصية؟ أن يكون مكلف، والمكلف يعني البالغ العاقل، فإن لم يكن بالغ فهذا غير مكلف، وإن كان بالغ لكنه غير عاقل فهذا غير مكلف. إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل، رشيد يخرج السفيه، فإن الرشد ضد السفة، عدل أي يكفي العدالة الظاهرية، العدالة في الظاهر، فهذه كافية، وهذا بالإجماع، ولهذا قال رشيد عدل ولو ظاهرة، ولو إشارة للخلاف في المذهب، ظاهرا لأنها كافية. وهذا كما في الشهادات الآن، أن يكتفى فيها بالشهادة بالعدالة الظاهرة، فإن كان في الظاهر غير عدل مظهر للفسق يتعامل بالربا فلا يجوز له ذلك ولا تصح له. ويصح الإيصاء من كافر إلى مسلم، يعني أن يكون الموصى إليه مسلم، من الكافر أوصل المسلم، جاره نصراني أو مجوسي، ورأى المسلم أنه حسن التصرف فأوصى له، جازت الوصية. وتصح الوصية من كافر إلى كافر، فالموصى إليه كافر، لكن من مسلم إلى كافر لا يصح. ويصح من كافر إلى مسلم وعدل في دينه، أي كافر عدل في دينه، فإن كان غير عدل بأن كان مظهرا للفسق أو للسفة فلا يجوز الوصية له. ولا يصح أي الإيصاء إلا في تصرف معلوم، أي يعلم الموصى إليه ما يتصرف به في هذه الوصية، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، يملكه، يقول فرق هذا المال ويستطيع تفريقه، أما إذا كان محبوس لا، رد الحقوق يستطيع ردها، إذا كان غائب بعيد لا يستطيع ردها فلا. ومن مات بمحل، هذه من الأحكام المتعلقة الملحقة بالموصى إليه. مات إنسان بمحل، ببر، بصحراء، ببلد ولا حاكم فيه، أي ليس هناك قاضي وحاكم في هذا المحل الذي مات فيه، ولا وصي له ينفذ ما أوصى به. فلكل مسلم حوز تركته، كل مسلم حضر وفاته في البر في بلد بعيد أن يحوز تركة هذا المسلم، أن يحفظها ويتولى أمره فيها ويفعل الأصلح فيها. ما الأصلح؟ الأصلح بأن يجهز الميت منها، أن يبيع ويشتري فيها إلى أن ترجع الوصية، يرجع المال إلى أهله. الأصلح وفعل الأصلح فيها في التركة من بيع ما يسرع إليه الفساد. اشترى خضرة ومات، له أن يبيع الخضرة لئلا تفسد، وإبقاء غيره ونحو ذلك، أي ما فيه حفظ هذه، حفظ المال الذي للمسلم وليس هناك حاكم. أما إذا كان البلد والمكان فيه حاكم فيرجع في هذا كله إلى الحاكم، لأن الحاكم المسلم ولي من ولي من لا ولي له. قال عليه الصلاة والسلام: أنا ولي من لا ولي له. وهذه من تصرفاته وهو ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. وله أي للموصى لهذا الذي للمسلم الذي حضر موت الإنسان في بلد ليس فيه قاضي أو حاكم، له تجهيزه منها، أي من تركته. فإن لم يكن عنده تركة، عدمت التركة، قال: ومع عدمها منه، أي من هذا الذي تولى تجهيزه من ماله ويرجع بما أنفقه عليها، أي على التركة إن وجدت، أو على من تلزمه نفقته من ورثته، يقول: أنا والله تكلفت. وهذا كما في دول غير المسلمين، تجهيز الميت يكلف، في بعض الدول يكلف $20,000، وهذا مات في تلك البلاد وما عنده ورثة. للمسلم أن يجهزه ويرجع بهذه القيمة على تركته في بلده إن وجدت، فإن لم يكن له تركة فعلى من تلزمه نفقته، والديه على أبيه أو على أولاده. فإن كان أولاده 5 يتحاطون قيمة التجهيز بقدر ميراثهم منه، إن كانوا 5 ذكور فتخمس بينهم، إن كانوا 5 ذكور و5 إناث فالثلثين على الذكور والثلث على من؟ على الإناث، يرجع بذلك على من تلزمه نفقته. إن نواه، أي نوى الرجوع عندما قام هذا المسلم بهذا العمل والتكاليف، نوى الرجوع، إن لم يكن نواها فلا بد من إذن الحاكم أو استأذن حاكما في تجهيزه. أما إذا نواها تبرعا فتبقى على تبرعه، تبقى على تبرعه وله فيها الأجر. وإن كان في بلاد المسلمين فإن المسلمين يقوم حكامهم بتجهيز المسلم الذي لا مال له، يلون ذلك منه من بيت المال، وعلى هذا عمل المسلمين جيلا بعد جيل. فلهذا هذه الأحكام التي فيها حاكم والأحكام التي ليس فيها حاكم شرعي، هذه مجمل أحكام الموصى إليه. نعم، في شيء؟ الفرائض أحسن ما تدرس بالنظم، نظم الرحبية أو البرهانية. قال محمد هو البرهاني، أحمد ربي منزل القرآن. أو بنظم الرحبي: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى. وهذا أضبط لطالب العلم في ضبط مسائل الفرائض أصولا وفروعا، ثم حجبا وعولا، ثم ما يتعلق ببقية مسائلها في الرد وفي المناسخات. ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا المواريث مع أحكام الوصايا ونثروها نثرا. وأحسن ما رأيت في هذا المنثور رسالة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، فإنه حررها أيما تحرير، وأوجز ألفاظها وعبارتها أيما إيجاز. لا بل كان طلاب العلم يحفظونها لفظا، لكن لما ضعفت الهمم في التحصيل في الطلب أصبح من الناس من يقرأها يقرأ المواريث وينساها لأنه لم يحفظها. وهكذا العلم، عموم العلم ينسى إن لم يطبق ويجرب، وإن لم يحفظ ينسى. والمظنون بمن يريد أن يدرس المواريث هو أن يحفظ فيها متنا سواء نظما أو نثرا، فهذا مما يعينه ويبقى في قلبه مدة بقاء هذا المحفوظ. حنا إن شاء الله نبي نقراها على ما نثرها الناظم، لكن على جهة الإجمال دون الدخول في التفاصيل والخلاف في المسائل التي وقع فيها الخلاف، إلا ما يشار إليه لإماما. وهذا إن شاء الله في الدرس القادم، في الأسبوع القادم بإذن الله. نعم. نقل الميت بعد وفاته من بلد إلى بلد له حالتان. الحالة الأولى أن يوصي الميت بنقله، ويمكن نقله من غير إضرار به، فينقل لوصيته. مات في الرياض وقال وصيتي أن أدفن في القصيم، يمكن نقله من غير إضرار به. مات في الرياض وأوصى أن ينقل للهند أو للصين وأمكن نقله من غير إضرار به، جاز ذلك. الحالة الثانية ألا يوصي، ولا يترتب على نقله مسائل أو حوائج، فهذا لا ينقل، وإنما يدفن في مكانه الذي في البلد الذي مات فيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أي في تجهيزها ودفنها، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. يبقى من النوازل إذا مات العمالة أو الخدم وطلب أولياؤهم إحضار جنازة ميتهم إليهم، مات العامل هنا وأهله في الهند أو في الصين أو في الغرب وأمكن نقله، جاز ذلك. أما إذا كان فيه كلفة يتحملها أهله أو يتبرع بها من تبرع، فإن ترتب عليها مضرة له فلا ينقل. هذا هو الحكم العام في مثل هذه المسألة. إذا كان لمكان فاضل أوصى أن يدفن في مكة وفي المدينة، فإن كانت المكان قريب نقل إليه، فإن كان النظام يمنع مثل الآن الدفن في البقيع لا يدفن فيه إلا أهل المدينة أو من أذن ولي الأمر فلا ينقل. والبقاع لا تزكي أحدا، لا تزكي البقاع أحدا لا حيا ولا ميتا. عاش في مكة أبو جهل وأبو لهب، ما زكتهم بقاعهم، وعاش في المدينة عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فما زكته البقاع. فالبقاع لا تزكي أحدا لا حيا ولا ميتا. نعم. أبعطيك قصة وفيها دلالة. مات شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ذهب يعالج شيخه الشيخ محمد العزيز المطوع، ذهب يعالج إلى لندن سنة 86 300,000، وأدركته الوفاة هناك وكان عالما قاضيا رحمه الله. قال لبنيه أفي هذه البلد مقابر المسلمين؟ قالوا نعم. قال إذا أنا مت فادفنوني معهم ولا ترجعوني إلى الرياض. الإنسان الذي يزكيه عمله لا تزكيه البقعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.